والله ما توصف غلاك المعاني يا امي مكانك في محاجر عيوني يا روحي وقلبي وضحكة زماني يا فرحة أيامي وبسمات سنيني منسى جميلك يا بعد كل بالي بيدك راعتيني وخذتي بيديني حققت لي أحلام وأحلى الأماني وأنا وعدك يمه يا نور عيني منسى جميلك عطفك اللي خذاني منسى يدينك بالغلا تحتويني أوعدك ما بعد عنك مهما دهاني بعدي محال وقلبك يدق فيني أكون أنا وياك كل الثواني كبك تزيح همومي اللي تجيني في ذمتي أحتر مدحك لساني وأعجز عن التعبير بس أعذريني شكري وتقديري كل امتناني تستاهله أمي على كل حيني